بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو الفرج الشيرازي رحمه الله في التبصرة في أصول الدين، قال: فصل. الاسم للمسمى. وقال بعض أصحابنا: الاسم للمسمى. نعم. وقال بعض أصحابنا: الاسم صفة للمسمى. وقال آخرون: الاسم دال على المسمى، والجميع واحد، لأن الصفة للموصوف، والعلم للعالم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أسماء الله تعالى منه وله. وقالت المعتزلة: أسماء الله منه، يعني مما، لأنه هو الذي سمى بها نفسه، لم تكن من غيره، فهو الذي سمى نفسه، وهي له لا لغيره. فأسماء الله هي مختصة بالله، هو الله، وهو الرحمن، وهو الرحيم، وهو الملك والقدوس والسلام، فهي له. ولهذا جاء في الحديث: إن لله، شوف جاءت اللام، إن لله 99 اسما. بل قال تعالى: ولله الأسماء. فعبارة الإمام أحمد في قوله وله يدل لها هذه النصوص: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. سأل الله إليك. وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى. وقالت الأشاعرة: الاسم هو المسمى. ومن الأشاعرة من يقول مثل قولنا. فهذه ثلاثة مذاهب. الاسم غير المسمى، الاسم هو المسمى، والاسم سمة للمسمى وصفة له. والقولان الأولان غلط. فقول المعتزلة غير المسمى لفظ مجمل، لأن كلمة غير هذه تحتمل، وقول من يقول إن الاسم هو المسمى كذلك غلط. وأحسن العبارات أن الاسم دال على المسمى، فالاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المدلول. فإذا قلت زيد فكلمة زيد اسم، والشخص الذي وضع له هذا الاسم هو المسمى. وفي كلام الله وفي الدعاء لله، إذا قلت الله رب العالمين فالله هو رب العالمين، يراد بالاسم هنا هو المسمى. وإذا قلت الله مشتق ليس بجامد كما يزعم بعض، فالمراد نفس الاسم. فتارة يقتضي السياق والتركيب أنك تقصد المسمى، وتارة يقصد التركيب أنك تريد الاسم وهو اللفظ الدال. فالسياق والتركيب هو الذي يعين أحد الأمرين. فالاسم تارة يراد به اللفظ الدال، وتارة يراد به المسمى المدلول. نعم. أحسن الله إليك. وقالت الأشاعرة: الاسم هو المسمى، ومن الأشاعرة من يقول مثل قولنا، دليلنا قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأضاف الاسم إليه بالاستحقاق، والشيء عند جميع أهل اللغة لا يضاف إلى نفسه. دليل ثان: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ولو كان الاسم هو المسمى لكان 99 ربا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم. دليل ثالث: أنه لو كان الاسم هو المسمى لكان إذا قال القائل العسل يمتلئ فمه عسلا، وكذلك لو قال النار يحترق بتسميته فوه، ولم يقل ذلك أحد. دليل الرابع: أن الاسم لو كان هو المسمى لكان إذا قال زيد أن يكون زيد بالحضرة، وكان يجب لما ذكر الله موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء في الكلام القديم أن يكون موجودين في القدم لديه، ولم يقل ذلك أحد، وفيما ذكرناه دليل على الأشعرية. والدلالة على المعتزلة هو أن الاسم لو كان غير المسمى لوجب أن يفارقه. والدلالة على المعتزلة هو أن الاسم لو كان غير المسمى لوجب أن يفارقه، لأن حقيقة الضدين عندهم ما جاز مفارقة أحدهما وعدم الآخر، فيجيء على قول هذا القائل أن يكون الله تعالى في قدمه غير مسمى بواحد ثم توحد، وهذا القول ظاهر الفساد. وهذا يعني يقول المعتزلة يؤتى من جهة لفظ الغير، دائما لفظ الغير فيها احتمال. إذا أريد غيره يعني أن مفهوم الاسم غير مفهوم المسمى فهذا صحيح، المفهوم مختلف، فالاسم هو اللفظ الدال وذاك هو المدلول. وإذا أريد بالغير أنه شيء آخر مباين له فهذا كذلك باطل، لأن الذي تطلق لأن الله هذا اللفظ هو معناه رب العالمين. وهي هذه المسألة يعني الخوض فيها ليس تحته طائل، فالمسألة واضحة عند العقلاء وعند أهل اللغة، والخوض فيها وهذا الاختلاف لا طائل تحته ولا فائدة فيه. ولكن لما تكلم الناس فيها لا بد من معرفة الحق، لا بد من الفصل، لا بد أن يكون لنا أهل السنة لنا أن يكون لنا فيها قول. ونحن لا نقول إن الاسم هو المسمى ولا أنه غير المسمى لما في هذه العبارات من الإجمال ومنافاة المعقول. نعم. أحسن الله إليك. انتهى عنه. ثم استطرد في الاحتجاجات واحتج في نفس المسألة واحتج من قال، واحتج أيضا من ينصر مذهب الأشاعرة، ثم استمر يذكر الاحتجاج ويجيب عنه، ثم ذكر في الأخير واحتج من نصر مذهب المعتزلة وأجاب عنه، ثم انتقل بعد ذلك فصل، وأن أسماء الله تعالى جميعها غير مخلوقة. يا